أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناشكون، وهذا أعظم وسيلة لاستعداد لاستقبال رمضان أو استقبال ملك الموت أو استقبال المرض، يعني أو استقبال الابتلاء البلايا والرزايا لا تدري، يعني واضح. ولما علم عدو الله إبليس أن المضر على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق به عن الطريق، ولم يكتفي بذلك وأمده بأسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق عن السير إلى الله والدار الآخرة. فلا نجاة من مصايده إخوان الكرام إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته. وهذه الأزمنة المباركة من أعظم الأسباب التي تمتلئ بالرحمات، يعني فيها عن غيرها، ولكن أين الآلة أين الجهاز، يعني إخواني الذي ستحقق به هذه المعاني. فالتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه، والإقبال عليه يحتاج إلى التخفف يا إخواني من المنام بالقيام، ومن الطعام بالصيام، ومن الكلام بالذكر يا إخواني، ومن الخواطر بالتأمل والتدبر في آيات الله المتلوبة وآيات الله المشهودة، والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما يعني تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني فهذه الإضافة هي القاطعة أيها الإخوة الكرام بين العبد وبين الشياطين، وحصولها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام بإخلاص العلم يا إخواني ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب أيها الإخوة الكرام فإذا أشرب القلب يعني العبودية والإخلاص، إذا أشرب القلب إخواني العبودية والإيه والإخلاص، إذا أشرب القلب العبودية وإيه إخواني إذا أشرب القلب العبودية والإيه والإخلاص، يعني العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشامله استثناء إلا عبادك يعني منهم المخلصين. وها نحن على يعني مسافة بسيطة جدا من استقبال شهر رمضان وشهر شعبان الذي أوشك على الانتهاء يا إخواني الكرام. على أي حال لابد هنا أو هناك أن نكون مستعدين لاستقبال ملك الموت واستقبال رمضان وتوديع شعبان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني من الشهور، يعني كما ورد عنه في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يقال له ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهذا مبدأ يا إخوان الكرام، وهو شهر ترفع فيه الأعمال يعني إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا إخواني إيه وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي إخواني وأنا إيه وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه وأنا صائم إخواني، وأحب يعني أن يرفع عملي. ولا كلام من يا إخواني؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام من يا إخواني؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام من يا إخواني؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن يرفع عملي وأنا يعني وأنا صائم إخواني وأنا يعني وأنا صائم يا إخواني وأنا يعني وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أما رمضان، وما أدراك ما رمضان يا إخواني الكرام؟ يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، للصائم فرحتان إخواني، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني واضح إخواني، يعني استثناء الصوم من الأعمال في المضاعفة يا إخواني، فتكون الأعمال كلها تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لا ينحصر تضعيف في هذا العدد، بل يضاعف الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. يعني فالصيام من الصبر، يعني كما يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إخواني الكرام. يعني ومن هذا سمي شهر الإيه رمضان شهر الصبر يا إخواني الكرام، شهر الإيه شهر الصبر. هنا نقطة مهمة جدا احنا محتاجين نقف مع انفسنا للاستعداد لاستقبال ايهما اقرب، سواء ملك الموت او شهر رمضان، يعني الذي على وشك شهر رمضان يا اخواني. فهنا محتاج الامر بالنسبة لنا وقفة عظيمة جدا للتحرز في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان من من؟ من الآمر بالمعصية المزين، الآمر نظر العبد إلى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض عليها وهو شيطانه الموكل به. إخواني الكرام مهم جدا، فالعبد يعني فيفيد هذا النظر، يعني إيه اللي هيفيدك هذا النظر أخي الكريم؟ فيفيد النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدو، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظ والانتباه لما يريده منه عدوه ولا يشعر. فإنه الشيطان يا إخواني، احذر أخي الكريم، فإنه يريد أن يظفر بك في عقبة من 7 عقبات، بعضها أصعب من بعض، بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منها إلى العقبة الشقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر. عجز عن الظفر يا إخواني، الظفر ايه؟ الظفر به فيها، عن الظفر به فيها. فنقطة مهمة جدا يا اخواني الكرام في شهر رمضان، في غير شهر رمضان مسألة مهمة جدا، الشيطان ايه انت هتنشط وهو ايه وهو هيحرك، يعني مش مرضت بقى الشياطين لا غيرهم، والنفس مش هتسكت، يعني الدنيا مش هتسكت، والهوى مش هيسيبك، وهؤلاء جنود الشيطان، يعني هم دول مطلقين، النفس هتعمل لها ايه؟ فهي نقطة مهمة جدا، دايما العبد في نظره الى المعصية ينظر الى الامر بها بالمعصية المزين له للعبد فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل، فيفيده النظر اليه وملاحظته اتخاذه عدو، اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده منه عدو، وهو إخوان إيه وهو لا يشعر، وهو إخوان إيه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر يا إخوان الكرام. فإنه يريد أن يظفر بك أخي الكريم في عقبة من 7 عقبات اللي بنسميه التدرج في الإغواء، 7 عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منها من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها، أي في العقبة، أول عقبة عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح معه، فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها، أي العبد لو ربنا كرمه ووفقه ونجا من هذه العقبة ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، طلبه على العقبة التي تليه وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله جل وعلا من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين بأي طريقة من الطرق. التي لا يقبل الله منها شيئا، والبدعتان سواء البدعة اللي هي خلاف الشرع أو على البدعة الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين، يعني فهما في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخر. كما قال بعضه: تزوجت بدعة، تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا أولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، فضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا، كما يقول شيخ الإسلام ما ابن القيم، شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، يعني فولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. فإذا قطع العبد هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل. وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة لم يهدأ الشيطان، طلبه على العقبة يعني التي تليه الثالث وهي عقبة الكبائر، فإذا ظفر به فيها زينه له وحسنها له في عينه، يعني وسوف به وفتح له باب الإرجاء، وأن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقضح فيه الأعمال، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، ويقول لا يضر مع التوحيد ذنبا كما لا يضر مع الإيمان أو كما لا ينفع مع الشرك حسنة. والظفر يا إخواني يعني به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ويدعو الخلق إليها ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهل السنة والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله وعزل من ولاه الله ورسوله واعتبار ما ورد الله ورسوله وما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره الله وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق بالباطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا والإلحاد في دين الله وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج يا إخواني لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة واحدة. فإن البدع يا إخواني الكرام فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها وحتى ينسلق صاحبها من الدين كما تسل الشعرة من العجين. فمفاسد البدع يا إخواني لا يقف عليها إلا أرباب البصائر والعميان في يا إخواني العميان في ظلمة العمى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن قطع هذه العقبة اللي العقبة الثالثة عقبة الكبائر بعصمة الله أو بتوبة نصوح تنجيه، طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر. إخواني الكرام عقبة إيه؟ عقبة الصغائر. فكان له يعني فكان له بالقفزان، قفزان جمع قفيز نوع من أنواع المكاييل. قال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر، يعني ما غشيت من اللمم أو ما علمت بأنها يعني تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات، ولا زال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة خائف الوجه للنادم أحسن حالا منه، فإن الإصرار على الذنب أقبح يا إخواني من الذنب، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد عن سهل بن سعد وعن عائشة يا إخواني الكرام: إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلات من الأرض فأعوزهم الحطب، يعني فجعل يجيء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوه نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك شأن محقرات الذنوب أيها الإخوة الكرام، فكذلك شأن محقرات الذنوب تجتمع على العبد ويستهين بشأنها حتى يا إخواني إيه؟ حتى إيه؟ حتى تهلكه، يعني واضح إخواني؟ حتى يعني تهلكه. احذر أخي الكريم من تلك العقبات، وذلك التدرج في الإغواء في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، مع ملك الموت أو مع غير ملك الموت، لكن ملك الموت في استعداد لاستقباله أمر يعني نازلة ليس لها مثيل وملهاش حل يا إخواني. فالعمر كله كسبي ولحظات الموت وهبية، فإذا نجأ هذا العبد بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وإتباع السيئة الحسنة لم يهدأ الشيطان، إنما طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات، يعني التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات، يعني أصبحت بديل، يعني وهذا مشاهد في عصرنا هذا وفي مجتمعاتنا هذا، وانشغال بالنت والأفلام والفيديوهات والنكات والمضحكات والمسليات يا إخوان الكرام، حتى تخرجه إلى البرومات، تخرجه إلى الكبائر يا إخوان الكرام. فانتبه أخي الكريم، المباحات يعني التي تشغل العبد عن الاستكثار من الطاعات وخصوصا في رمضان، وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه إلى لم يكتفي بذلك بل يستدرجه منها إلى ترك السنن، وهذا مشاهد وملاحظ. الإنسان يصلي ويدوبك ما بيختمش الصلاة، ولا بيصلي لا السنن القبلية ولا البعدية، يعني مشغول، وأول ما ينتهي من الصلاة إيده على التليفون ويبص على الواتس وعلى الفيس وعلى التويتر وحاجات كتير جدا معلومة وغير معلومة. فإخواني هو بيستدرجه بها بتلك المباحات عن الطاعات وعن الشهادة في التزود لمعاده يا إخواني، ولأحرج لحظة في حياته، آخر لحظة، لحظة النهاية، ثم طمع فيه أن يستدرجه إلى ترك السنة، ثم من ترك السنة إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويت الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر، فإذا نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الإيه؟ على الميناء، الميناء اللي هو كلاء السفن ومرفأها، ثم بذلك لأن السفن يعني بتنية فيها أي تفطر عن جريها، يعني بتقف تتزود بالطعام والشراب والوقود وهكذا يا إخواني الكرام، يعني قلة المقام على الميناء الدنيا يعني وخطر التجارة وكرم المشتري واضح، وقدر ما يعاض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، وطلبه العدو على الإيه؟ على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، يعني يترك الفضل ويفعل المفضول، عقبة سادسة. فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشتغل بها عما هو يا إخواني عما هو أفضل منها وأعظم كسبا يا إخواني، وأعظم كسبا وربحا، وأعظم يا إخواني وأعظم كسبا وربحا. يبقى العقرة السادسة عقرة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسن في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسير أصل الثواب طمع في تقصيره كماله وفضله ودرجته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، يعني وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأولى. فإن نجا يعني بفقه الأعمال ومراتبها عند الله تعالى ومنازلها يا إخواني في الفضل، ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسؤولها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسؤولا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها، كما في الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار. واضح الحديث يا إخواني صحيح، أن يقول عبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. الحديث وفي الحديث الآخر الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الأمر. وفي الأثر الآخر إن الأعمال تفخرت فذكر كل عمل، فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهن. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين إخواني، السائرين على جادة التوفيق يا إخواني الكرام، السائرين على جادة التوفيق، على جادة إخواني على جادة التوفيق. قد أنزلوا الأعمال منها إخواني وأعطوا يعني كل ذي حق حق. طب إذا نجا بقى من العقبة السادسة هذه يا إخواني الكرام، ها عقبة ترك المفضول وعمل ترك الفضل وعمل المفضول، فإذا نجا منها لم يبقى إلا عقبة، العقبة السابعة يطلبه العدو عليه، ها يعني لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها. ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم خلقه عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه، جند الشيطان. العقبة السابعة تسليط جند الشيطان عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته يعني أجلب عليه بخيله ورجله وظهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة يا إخواني الكرام، وهذه العقبة لا حيلة، وهذه العقبة يا إخواني يعني وهذه العقبة يا إخواني لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لامة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة يا إخواني، يعني المراغمة اللي هي الهجران والتباعد والمغاضبة، ويعني وراغمهم نابذهم وهجرهم وعاداهم كما هو معلوم يعني لغة، يعني واضح. ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني كثيرا وسعة. سمي المهاجر الذي يهاجر يعني إلى عبادة الله، يهاجر في الله إلى عبادة الله مراغما، لأنه يراغم به عدو الله عز وجل، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إخواني الكرام، وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم من الكفار. فمغايرة الكفار يا إخواني الكرام غاية محبوبة للرب مطلوبة له، يعني فموافقته فيه من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إخواني الكرام إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال إن كانت صلاته تامة كانت ترغيما للشيطان، وسماهما إخواني الكرام يعني كما صح في حديث أبو داود عن ابن عباس المرغمتين، يعني فمن تعبد لله فأنت بمرغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وهذه العبادة في كل زمان وفي كل مكان استعدادا لاستقبال ملك الموت، استعدادا لاستقبال شهر رمضان. في شهر رمضان مع وظيفة العمر وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته عدوه يكون نصيبه من هذه المرغمة. ولأجل هذه المرغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر، يعني مش بينك وبين الله حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو ببذل محبوبه في نفسه وما له لله عز وجل. وهذا من باب العبودية، ولا يعرفه ولا يسلكه إلا القليل من الناس. ومن ذاق لذته وطعمه بكى على أيامه الأول، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة إخواني مهمة جدا من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهين بها، لعلك لا تثر بها في مصنف البتة، ولله الحمد والمن وبه التوفيق. مهم جدا يا إخواني في شهر رمضان، وها نحن على وشك إن شاء الله وقدر أن ننتبه إلى التدرج في الإغواء من الكفر إلى البدعة إلى الكبائر إلى الصغائر إخواني الكرام، إلى الصغائر إلى المباح، إلى ترك الفاضل وعمل المفضول، إلى إيه؟ إلى أذى الشيطان وأوليائه كلما جد العبد في السير. نقطة مهمة جدا لابد أن تكون شاك السلاح إخواني الكرام. وآخر نقطة السابعة المراغمة، عبودية المراغمة، وأعظم شيء لمراغمة العدو الشيطان التوبة إلى الله عز وجل والعودة والإنابة إلى الله عز وجل. أخي الكريم يعني لا تفطر عن ذكر الله، لا تفطر عن قراءة القرآن، لا تفطر عن قيام الليل، لا تفطر عن الذكر المطلق والمقيد. يعني انتبه للنظر يا إخواني الكرام، فغض بصرك أخي الكريم، راقب خواطرك يا إخواني، لا بد أن يكون يعني لك طريق ثابت مع القرآن ليلا ونهار ومع الصلاة، إحياء ما بين الظهر والعصر، إحياء ما بين العشاءين أخي الكريم. انتبه لا تضيع لحظة من من من من زمنك، لا تضيع نفس من أنفاسك أخي الكريم. هذه معاني لابد أن ننتبه لها. يعني هذا هو الدرس السادس في الاستعداد لاستقبال يعني ما هو أقرب، لعل يكون ملك الموت، لعل يكون رمضان، لعل يكون أي وقت من الأزمنة المباركة إخواني الكرام. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هادم الأحزاب، اهزمهم يا رب العالمين وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم.